وعن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في شأن وقتها الأفضل في وقت صلاة الضحى. فهو رضي الله عنه أتى مسجد قباء فرآهم يصلون كأنهم يصلون من أول النهار فأراد أن يوجههم وقال: لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الأوابين. الأوابين هم الذين يؤوبون يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، يتوبون مرة بعد أخرى، دائما يجددون التوبة، وهي توبة صدق، ليست مجرد كلام يردده الإنسان بلسانه، بل بلسانه وحاله. إذا كان مسبلا بادر وقصر توبة، إذا كان مبتلى بأمر من الأمور قام وتركه، إذا كان مقصر في صلاة إلى هذه التوبة. لأن بعض الناس يفهم من التوبة أنه يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، هذا شيء طيب وحسن، لكن لابد أن يقارنه حتى تصدق توبته وتقبل توبته أولا وقبل كل شيء الكف عن المعصية إذا كانت معصية، وإن كانت ترك واجب المبادرة إلى فعل الواجب، ثم بعد ذلك تستغفر وتتوب فتقبل توبتك واستغفارك. فقال: لقد علموا أن الصلاة في هذه غير هذه الساعة أفضل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض أي تتألم من شدة الرمضاء، والفصال هي صغار الإبل التي انفصلت عن أمها، فهي صغيرة لا تكاد تحتمل الرمضاء وحرارة التراب. فإذا تكون الصلاة إذا ارتفع النهار وصارت الأرض حارة. وزيد بن أرقم أخبر أنه عليه السلام أتى أهل مسجد قباء، أتاهم وهم يصلون، فقال عليه السلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فهو قد روى الحديث الذي قاله عليه السلام وأخبر به، ثم أخبرهم كذلك مرة لما رآهم ووجههم إلى الأفضل. فهذا لا شك أفضل، وإلا فصلاة الضحى عند أهل العلم وقتها من حين ما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح إلى الزوال فلكن الأفضل مثل ما ورد في حديث زيد بن أرقم. وقد ورد ما يدل على أيضا أن الإنسان حتى ولو أتى بها من أول النهار قد يكون أفضل. قد ورد في الحديث عند أحمد وأبي داود من حديث أبي الدرداء أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم اركع أربع ركعات أو صلي لأربع ركعات من أول النهار أكفك آخره فأنت لا شك إذا بادرت وصليت هذه الأربع ركعات فأنت دخلت في كفالة الله وكفاية الله من حين ما تصليها، فيكفيك الله سبحانه وتعالى من حين ما تصلي إلى آخر نهارك. فالأولى أن الإنسان وإن صار له فرصة أخرى، خاصة إذا قلنا أن صلاة الضحى تكون ركعتين وأربعا وثمانيا وثنتا عشرة، فيصلي منها ما تيسر بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ثم إذا ارتفع النهار ممكن كذلك أن يصلي ويأتي بها خفيفة، مثل ما في حديث أم هانئ: ما رأيت أخف منها لكنه كان يتم ركوعها وسجودها.